الولاية لله عز وجل أولياء، لكن ليسوا من الذل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الله ولي الذين آمنوا. والمنفي هنا ليس مطلق الولاية، وإنما أن يكون عنده أولياء من الذل، أي أنه محتاج إليهم ينصرونه ويؤيدونه، فهذا منفي عن الله عز وجل.